إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نواصل في هذه الجمعة سلسلة خطبنا التي بعنوان تأملات في سورة الفاتحة، وكنا قد توقفنا في هذه السورة عند قول الله جل وعلا: مالك يوم الدين. وعرفنا عباد الله بأن يوم الدين هو يوم القيامة، وهو اليوم الذي يحاسب فيه العباد، وهو اليوم الذي سيجازى فيه العباد على أعمالهم. ولذلك عباد الله، تعد هذه الآية من الآيات التي تدعو كل إنسان إلى أن يحاسب نفسه في هذه الحياة الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة. ولتعلموا عباد الله بأن من حاسب نفسه في هذه الدنيا سهل حسابه يوم القيامة، وأما من غفل عن محاسبة نفسه في هذه الدنيا فإن حساب يوم القيامة سيكون عليه عسيرا. وكيف لا يحاسب الإنسان نفسه وهو يعلم، بل ويوقن بأن الله جل وعلا سيحاسبه يوم القيامة، وسيسأله يوم القيامة عن كل ما قدمه في حياته؟ قال الله تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أقسم الله جل وعلا في هذه الآيات بأنه سيسأل كل إنسان يوم القيامة عما عمله في دنياه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بل قال الله جل وعلا في آية من كتابه: حتى يسأل الصادقين عن صدقهم. يا سبحان الله، أخبر الله جل وعلا بأنه يوم القيامة سيسأل الصادقين عن صدقهم. كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية يقول: إذا كان الله جل وعلا يوم القيامة سيسأل الصادقين عن صدقهم فما بالك بالكاذبين. إذن فعلى المرء عباد الله أن يحرص في حياته الدنيا على محاسبة نفسه قبل أن يحاسب يوم القيامة. ولتعلم عباد الله بأن هذه المحاسبة واجبة شرعا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فهذه الآية عباد الله تدل كما قال ابن القيم رحمه الله على وجوب هذه المحاسبة، لأن الله جل وعلا أمر بها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي لتنظر كل نفس ما قدمته ليوم القيامة من أعمال، هل هي من الأعمال الصالحة التي تنجيه أم أنها من السيئات التي تهلكه وترديه. ولأهمية محاسبة النفس عباد الله، أقسم الله جل وعلا في كتابه بالنفس اللوامة، حيث قال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس اللوامة كما قال الحسن البصري رحمه الله هي النفس التي تحاسب صاحبها وتلومه: لما فعلت كذا ولما قلت كذا إلى آخره. والنصوص التي فيها تنبيه على أهمية هذه المحاسبة كثيرة جدا عباد الله. ولذلك جاء في الحديث القدسي المعروف المشهور أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا الحديث القدسي دعوة أيضا للإنسان ليحاسب نفسه ولينظر في الأعمال التي قدمها ليوم القيامة. ولذلك روى الترمذي في حديث حسنه هو، قال عنه: حديث حسن وإن كان هذا الحديث في سنده ضعف ولكن معناه صحيح، دلت عليه نصوص كثيرة. جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والكيس هو الفطن اللبيب العاقر. يقول عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه، أي حسبها. هذا هو الإنسان العاقر لبيب الكيس الذي يحاسب نفسه في دنياه قبل أن يحاسب في أخرى. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي عمل لآخرته. قال صلى الله عليه وسلم: والعاجز من أتبع نفسه هواها. والعاجز هنا هو المقصر المفرط. قال: والعاجز من أتبع نفسه هواها، أي أعطى نفسه ما تهواه، أعطى نفسه ما تهواه وإن كان محرماً مخالفاً للشرع. قال: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يعني مع تفريطه وتقصيره يتمنى على الله الأماني، يتمنى الجنة ونحو ذلك دون توبة إلى الله جل وعلا أو استغفار من ذنبه. فكل هذه النصوص عباد الله فيها تنبيه للإنسان على أنه يجب عليه شرعا أن يحرص على محاسبة نفسه في دنياه قبل أن يحاسب في أخرى. ولتعلموا عباد الله بأن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا يعتنون بهذا الباب أيما عناية. ولهذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حاسبوا أنفسكم أي في دنياكم قبل أن تحاسبوا يوم القيامة. قال: وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإن أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. إذن فمن حسب نفسه اليوم هان عليه الحساب يوم القيامة وسهل عليه الحساب يوم القيامة. وكتب عمر بن الخطاب أيضا إلى أحد عماله فقال له أو كتب له: أن حاسب نفسك في الرخاء، أي في هذه الدنيا وأنت في رخاء ولست في ضيق الحساب يوم القيامة. حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة. قال: فإن من حسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلى الرضا والغبطة. عاد أمره إلى الرضا والغبطة، والغبطة هي الفرح والسرور. قال: ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة. عاد أمره إلى الندامة. ويحكي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي المعروف خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحكي رضي الله عنه وأرضاه بأنه سمع يوما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يحاسب نفسه يقول لها: والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك. وجاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه دخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذات يوم وأبو بكر يجبذ لسانه، يعني يمسك لسانه بشدة ويسحبه، فقال له عمر: مهما، أي أترك هذا الفعل، مهما غفر الله لك، لماذا تفعل هذا بنفسك؟ فيقول له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو يشير إلى لسانه، قال: إن هذا أوردني المهالك، وهو الصديق وهو الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا كان السلف أو كان بعض السلف رحمة الله عليه يقول: حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات، حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات، ساعة يخلو فيها بربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها إلى أصحابه، وساعة يأتي فيها ما حل له من اللذات والشهوات. ويقول ميمون ابن مهران رحمة الله عليه وهو من أئمة السلف قال: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أجد محاسبة من الشريك لشريكه. يقول: لا يكون الرجل من الأتقياء حتى يحاسب نفسه محاسبة دقيقة وشديدة أشد من محاسبة الشريك لشريكه. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عباد الله، إن محاسبة الإنسان لنفسه من الأهمية بمكان، ذلك لأن هذه المحاسبة عباد الله هي التي تعرف الإنسان بعيوبه، فيقف على الإنسان على عيوبه، ويقف بهذه المحاسبة على نقاط ضعفه كما يقال، ثم يتمكن بعد ذلك من إصلاح تلك العيوب والأخطاء. وقد قسم العلماء محاسبة النفس إلى قسمين: محاسبة لها قبل العمل، ومحاسبة لها بعد العمل. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه أولاً قبل العمل، فقبل أن يعمل أي عمل فعليه أن ينظر هل هذا العمل جائز أم محرم، فإن كان محرما تركه، وإن كان جائزا فعله. وهكذا أيضا إذا أراد أن يتعبد لله جل وعلا بأي عبادة وبأي عمل يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، فعليه أن يحاسب نفسه وأن ينظر هل هذا العمل مشروع أم لا، هل هذا العمل صواب موافق للشرع موافق للسنة، فإن كان صوابا فعله، وإن كان بدعة تركه. وهكذا أيضا يحاسب نفسه على نيته، هل ينوي بهذا العمل وجه الله جل وعلا وطلب ثوابه ومرضاته؟ كل هذه أو كل هذا من القسم الأول من المحاسبة قبل العمل. وهناك أيضا محاسبة ثانية بعد العمل، فالعامل إذا عمل يجب عليه شرعا أن يحاسب نفسه بأن ينظر في الأعمال التي عملها، فإن كانت من الطاعات يحاسب نفسه هل قصر في تلك الطاعات أمات بها على وجهها، فإن رأى بأنه قد أتى بها على وجهها حمد الله وسأل الله جل وعلا المزيد من فضله ومنه، وإن رأى نفسه مقصرة في الطاعة استدرك ذلك التقصير وأتبعه بحسنات وتطوعات تجبر له ذلك التقصير وذلك النقص. وإن كان العمل الذي عمله معصية يحاسب نفسه بأن يعرف أولاً على أن يتوب إلى الله جل وعلا من ذلك الذنب ويستغفر الله تبارك وتعالى من تلك السيئة، وينظر أيضاً في الأسباب التي حملته على مقارفة ذلك الذنب والوقوع في تلك المعصية حتى يتجنب تلك الأسباب مرة أخرى، وهكذا وهكذا يكون المسلم محاسبا لنفسه قبل العمل ومحاسبا لنفسه بعد العمل. ومجالات محاسبة النفس عباد الله كثيرة جدا، ولعل من أهمها ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس. إذن هناك أسئلة ستطرح عنك يوم القيامة وتحتاج حينئذ إلى جواب، فعليك أن تحاسب نفسك اليوم وأن تجيب نفسك اليوم قبل فوات الأوان. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عموره فيما أفناه. سيسأل الإنسان عن هذا العمر الطويل أو القصير فيما أفناه وفيما أمضاه، هل أفناه في طاعة فليحمد الله على ذلك، أم أمضاه في ذنوب ومعاصي وتقصير؟ فعليه أن يتدارك الأمر قبل فوات الأوان عن عموره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. تسأل عن شبابك لأنه عمر القوة والنشاط، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تسأل يوم القيامة عن هذا المال، وعليك أن تحاسب اليوم نفسك على ذلك. حاسب نفسك عن مالك، كيف اكتسبته؟ هل من الحلال أو من الحرام أو من شبهة؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ تسأل عما أنفقت فيه مالك. ثم قال: وماذا عمل فيما علم. هذا أيضا يعني أمر عظيم، يعني لابد لكل واحد منا أن يحاسب نفسه الآن قبل فوات الأوان. لقد تعلمنا أشياء كثيرة وسمعنا علما كثيرا وجما، فماذا عملنا فيما علمنا فيما تعلمنا؟ فهذه مجالات، وهناك كما قلت مجالات أخرى كثيرة. على الإنسان أن يحاسب نفسه فيها الآن قبل أن يحاسب يوم القيامة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ييسر حسابنا يوم القيامة. اللهم يسر حسابنا يوم القيامة، اللهم يسر حسابنا يوم القيامة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وفي ختام هذه الخطبة، أولا أدعو إخواني إلى أن يتبرعوا لفائدة هذا المسجد وبنائه، فإن عمال يعني هذا المسجد يعني يستحقون يعني أجورا مقابل عملهم لم يأخذوها إلى الآن، فندعو إخواننا أن يساهموا يعني في توفير ذلك، وثوابهم وجزاؤهم وأجرهم على الله تبارك وتعالى. ومن أراد طبعا أن يتبرع فهناك يعني صناديق للتبرعات في مخارج المسجد وأيضا في وسط المسجد، فمن أراد أن يساهم في هذا الخير العظيم أن يتبرع، فإما أن يضع يعني مساهمته في صندوق من تلك الصناديق، أو يعني يتصل بأحد أفراد لجنة هذا المسجد. عندي أيضا تنبيه آخر يتعلق بالنساء، يعني نعلم الحاضرين بأنه يعني ابتداء من يوم غد ستنظم في هذا المسجد إن شاء الله تبارك وتعالى لصالح النساء دورة ومسابقة في حفظ القرآن الكريم، وستبدأ يعني هذه الدورة يعني من يوم غد وهو يوم السبت، وستمتد إن شاء الله تعالى إلى يوم الخميس القادم، يعني تكون لمدة 6 يعني أيام، يعني تبدأ يعني من يوم السبت إلى يوم الخميس، ويكون البدء على الساعة 9 ويتواصل ذلك إلى صلاة الظهر، أي من 9 صباحا إلى صلاة الظهر. إذن هي دورة يعني ومسابقة في حفظ القرآن الكريم، وستختم يعني هذه الأيام يوم الخميس بتوزيع الجوائز على النساء المتفوقات. وأيضا ندعو يعني أهل الإحسان إلى أن يساهموا بقدر الإمكان والاستطاعة في توفير يعني هذه الجوائز. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.